ما رأيكم فيما يثار حول الأخ عبد الله بن سعيد رسلان وما تقول في تزكية والده له؟ يعني موضوع عبد الله رسلان ابن الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله، كل يومين تطلع قصة ديت وتظهر على السطح. وأول ما ظهرت في بدايتها أنا قلت لإخواننا كلمة مهمة جدا، قلت لعبد الله رسلان، قلت إن المقصود ليس عبد الله رسلان، المقصود أبوه. كما نعلم إن الشيخ رسلان في الفتنة الأخيرة التي حدثت في بلادنا كان له الصدارة بدون نزاع. شوف كلنا كنا بنقاتل في هذه الجبهة، لكن كان أظهر واحد وأشهر واحد وشاء الله عز وجل أن يجعله في الصدارة هو كان الدكتور محمد سعيد رسلان. دي مسألة واقعية قدرية مش هنجدل فيها. يعني إذا كان في بعض الناس عنده هوى في نفسه يريد أنه يصارع ويكون هو في المقدمة ولا شيء من هذا القبيل، والله رب العالمين هو الذي يصطفي الناس ويختار الناس. يعني حتى أصبح دلوقتي بيقول لك الدعوة الرسلانية في البلاد، حتى المخالف ما قالش الدعوة العادلية ولا الدعوة الوهابية بالنسبة للشيخ محمد الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، لا قالوا الدعوة الرسلانية. مش كده ولا لا؟ شاء الله للرجل، وده اصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يكون أهلا له. كان في المقدمة شئنا أم أبينا، اللي في نفسه شيء يعني يؤمن بالقدر، دي مسألة قدرية، هتصنع أقدار ولا إيه؟ رب العالمين جعل الرجل في المقدمة، شئنا أم أبينا، صح ولا غلط؟ هذا المخالفون ضد الشيخ رسلان. طبعا احنا كلنا بنتحارب، ولكن كل يحارب بإيه؟ على قدره وبقدره. احنا بنحارب نظرا لأن معركتنا مع طائفة معينة، الشيخ كان مع مجموعات معينة في حرب على الشيخ رسلان. أيوه الحرب دي أحيانا بيبقى الإنسان يدور على الداعية أو العالم أو القائم بهذا الأمر فيبحثوا عن أشياء وبطحط له أو ثغرات يدخلوا من خلالها، صح؟ فطبعا ما وجدوش، لأن الشيخ رسلان مش مدي فرصة لحد. يعني ممكن واحد زي عادل السيد يجدوا له فرص كتير وثغرات، لأن أنا قاعد معاك ورايح جاي وبتمسكوه وأقول كذا وبرد على فلان وبعمل كذا وممكن أشفط في ده وممكن أحصل. الشيخ رسلان مش عارفين يمسكوا عليه حاجة لأنه ذكي جدا، مش مدي فرصة لحد يقابله أصلا. الراجل بيجي يمسك الميكروفون يلقي محاضرته، بعد كده ما بتشوفوش، فيش تعامل مع الناس، ملوش علاقة بالدنيا، منزوي عن العالم كله، بيخرج على الناس من خلاله وخاطبهم من خلال الايه؟ الخطبة أو المحاضرة، مش كده ولا لا؟ فمش عارفين يمسكوا على الشيخ أي شيء، فيضربوا الشيخ من خلال مين؟ ابنه عبد الله رسلان. ابنه عبد الله رسلان قايم بكل أعمال الشيخ تقريبا وقايم على دعوته. بناء على ذلك أصبح هو الموضوع. لكن هل القصد ضرب عبد الله رسلان من أجل عبد الله رسلان؟ لا، لأن عبد الله رسلان كطالب علم لو كان شغال لوحده ما كانش حد ذكره من قريب أو من بعيد. لكن المشكلة نظرا لأنه ابن الشيخ رسلان، الهدف ليس عبد الله. يا اخوانا حطوا الامر ده في اعتباركم وفي دماغكم. وانا قلت الكلام يا عبد الله يا ابني، من يريد ضربك يجعلك مطية لضرب ابيك. واذا كنت نصحته قلت له يا عبد الله اجعل عرضك دون عرض ابيك. الكلام ده قلت له اكتر من مرة، اجعل عرضك دون عرض ابيك، لا تجعل للناس على والدك من سبيل، احفظ اباك. فإذا الغرض مش عبد الله، والقصة دي يعرفها المراقبين، يعرفها المراقبون جيدا، الموضوع مش القصد منه عبد الله خالص، القصد من المعركة دي ضرب الشيخ رسلان في مقتل. لأن سؤال الشيخ رسلان يجوا يسألوا بيذكر زي الأخ اللي بعت لي السؤال بيقول لي ما تقول في تزكية والده له؟ طب أنا هقول إذا كان أبو زكاة، يعني أنت مطلوب منك اللي بتسألني السؤال ده بتقول لي ما رأيك في تزكية أبي له؟ هل أنا أعلم عن عبد الله ما يعلمه أبوه؟ لا، ومن ادعى ذلك فقد كذب. أبوه بيقول في تزكيته له، بيقول ابني اتربى على عيني، مش كده ولا لا؟ قدام عيني ونشأ بين إيدي، يبقى معنى كده أنه مسؤول عنه. طيب أنت حاجة من الاثنين، يا الشيخ بيقول هذا الكلام مجاملة لابنه، يبقى أنت بتشكك في دين الرجل، فأنا أعيذك بالله أن تشكك في دين الرجل كرسلان. أعيذك بالله يا طالب العلم أن تشكك في دين رجل كالشيخ. يبقى أنت هنا نجح من يريد إسقاط الشيخ رسلان في خديعتك وفي قتلك، نجح إنك تكون منتمي لهذه الدعوة وتطعن في الرجل. إيه ده ابنه فيه وفيه وفيه وبيزكيه وهو عارف، هو شايف، ما هو يا عارف يا مش عارف. مش عارف يبقى بيتكلم في الجرح والتعديل ليه؟ انت بتتكلم في الناس وبتجرح في ده وبتعدل في ده بناء عليه، بتجرح وتعدل ان كنت ابنك خدعك. يبقى هنا انت بتتهم الشيخ بسوء الايه، ها، الرؤيه، ما عندوش مقدره على فهم الرجال وفهم الناس، يبقى ده اتهام للشيخ مبطن، واخد بالك؟ اصله ما يعرفش مخدوع. جريمه دي في حد ذاتها منك انك تتهمه بهذا الامر، او انه بيجامل في دين الله. معاذ الله ان نشك في دين الرجل وانه بيجامل ابنه. يبقى معنى كده انك انت مطلوب منك انك تصدق الشيخ اللي بيجرح وبيعدل في تعديله لابني. فلكون صاحب السؤال لما بيقول لي ماذا تقول في تزكيتي او ليه هطعم في الشيخ رسلان، لا طبعا هاخد بتزكيته ومطلوب انا لانه اعلم بابنه مننا. تقول لي طيب والناس اللي بتتكلم، اقول انا شخصيا اشهد بما اعلم. الشهاده بقى اللي اقولها عادل السيد في عبد الله رسلان، ساشهد بما اعلم. ما جاءني احد يتكلم في عبد الله رسلان الا وكان صاحب مشكله مع عبد الله. اللي جم يشتكوا لي كانوا اصحاب مشاكل مع عبد الله، فاصبح صاحب المشكله طرف. فلما يكون طرف في المشكله واكثرهم لم أتحقق من عدالتهم، واضح؟ لم أتحقق من عدالتهم، بل بعضهم مجهيل، والبعض مجهول العين والحال، والبعض الآخر ممن هو معلوم لدي مجروح، والبعض منهم ممن لم يثبت جرحه لدي ممن تكلم فيه، بينه وبينه مشكلة، بيكون في مخاصمة بين شخص والتاني ما تاخدش بشهادته، مش كده ولا لا؟ ولا في الحكم يؤخذ بشهادته؟ يؤخذ بشهادته. فالبعض مجرح، والبعض مجهول العين، والبعض مجهول الحال، والبعض وجدتهم في خصومه معانا. طالما كان في خصومه وممكن اذكر اسماء، بس ما ينفعش ادخل، وهم عارفين اصحاب خصومات مع عبد الله لانهم شباب من سن واحد، قريب السن مع بعض، اخدان، وكانت في صحبه بينهم ومن بعض، وحصلت مشاكل وخصومات، يجي بعد كده يجرحه. المسألة دي ما تنفعش في دين الله عز وجل. لازم اللي يجي يشهد يكون بريء من الخصومة، أما يكون شاف حاجة. أما أنا بقى بشهد باللي أعلمه، أنا بشهد باللي بعلمه. اللي جاءني لكي يقول كلاما شهادتهم فيها مشكلة لأنهم خصوم للرجل. أما الأمر الآخر فأنا شخصيا ما نصحته بنصيحة وأغلصت له في القول إلا واستجاب، والله ما نصحته في شيء عرض علي. يا عبد الله بيحدث منك كذا وكذا وكذا وكذا، أنت بتضر أبوك يا ابني ودعوت أبوك، والله الذي لا إله غيره ما نصحته أنا إلا واستجاب، فوجدته مستجيبا للنصح. غيري ما يقول لك نصحته وما استجابش، دي قصة تانية، ممكن يكون ما شافكش أهلا للنصيحة أصلا، أو في خصومة بينك وبينه، دي قصة تانية. أنا ما أتكلم عنه أشهد به. عندي أمران، أبوه وهو أهل للتزكية وللتجريح والتعديل، بل لا أرى في مصر من في مرتبة الشيخ رسلان في التجريح والتعديل. علمي على قدر علمي، توافقوني تخالفوني ده أمر يخصكم، من يخالفني في هذا فليخالفني. الشيخ رسلان في نظري هو أمكن الناس في التجريح والتعديل، دي شهادتي التي أدين الله عز وجل بها، أعلم الناس بالتجريح. وأنا شخصيا لي تجربة في بعض الناس، أنا كنت بجادل وجادلت الشيخ رسلان فيهم، وقلت له لا يا شيخ ائتني ببرهان على ما تقول في بعض الناس، وبعد ذلك أثبتت الأيام أنه كان هو محق وكنت أنا مخطئا في هذا الأمر. فالرجل عنده دراية بهذا الأمر أدرى مني، أدرى مني بالجرح والتعديل في الأشخاص، واضح؟ الأمر الثاني ابنه، هذا أمر يسأل عنه أمام الله، ودين الرجل عندي يجعلني اخذ الكلام بدون مناقشه. اما تجربتي الشخصيه مع عبد الله تجربه تنطبق يعني فيها امران. الامر الاول ما نصحته انا فيه وكنت اغلظ له في النصيحه لانه قال لي قال لي انا بعملك زي ابويا انت في مقام ابي جزاه الله خير. فكنت ما اغلظ له في النصيحه اقسم بالله الا ويستجيب. اما من جاءني شاكيا فكانوا اصحاب خصومه وبعضهم مجروحين بعضهم غير اصلا يعني يعتبر مجهول العين والحال والبعض معلوم العين ولكن مجهول الحال والبعض في خصومه. فقل لي بربك كيف احكم. ولذلك ليس عندي الا حكم الشيخ رسلان على ولده. هذا ما عندي في هذا الامر. بعض الناس يروح يكتب اشياء لبعض الناس الخليجيين ماذا تقول. والبعض احيانا بيكونوا والله بالنسبه لنا يكونوا من يتكلم في هذه الامور مجهولين عندنا. هذا ليس بجيد هذا ليس بكذا. يا عم اقعد خليك في بلدك وخليك في حالك. انت مالك انت ومال الشؤون المصريه. نحن لا نتدخل لا في شؤون السعوديه ولا في شؤون الدعوه في الجزائر ولا نتدخل في شؤون الدعوه في اليمن. لا نتكلم. من جاءنا وقال لنا ما تقولون في فلان في الجزائر نقول له اذهب الى الشيخ فرقوس اذهب الى المشايخ في الجزائر. يجي يكلمنا عن اليمن نقول له روح لمشايخ اليمن. يجي يكلمنا عن ليبيا نقول له روح مشايخ ليبيا. كفانا بالمصايب اللي احنا عندنا 95 مليون خلاص خلصنا عليهم عشان نتكلم في الخارج. نفس الكلام يشكيك واحد بيتكلم خلاص خلصت عندك السعودية يا عم الشيخ عشان تتكلم في اهل مصر. يا اخي احترموا اهل مصر احترموا يا اخي مشايخ مصر. لما حد يكلمك عن فلان يا عم الشيخ فلان الفلاني في المملكة قول احيلكم على الشيخ حسن عبد الله البنا احيلكم على الشيخ رسلان ده ابن الشيخ رسلان اسأل الشيخ رسلان. اتقوا الله يا اخواننا في الدعوة اتقوا الله في الدعوة السلفية. عبد الله رسلان القصد منه لا, لا الحرب على عبد الله ليس من اجل عبد الله وانما من اجل الشيخ رسلان. فاتقوا الله في الشيخ رسلان. تريدون ان تسقطوا الشيخ رسلان هيهات هيهات. لان هذا الرجل بفضل الله عز وجل نسال الله تبارك وتعالى ان يثبته وان يثبت دعوته وان يثبتنا واياكم على الحق وان يجعلنا وقفين عند حدود ما انزل الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والا يجعلنا مميعين والا يجعلنا نداعم في دين الله عز وجل. والا البعض ممكن يقول لك البعض انا عارف هيخرجوا من هؤلاء الذين يتصيدون لنا يقول لك عادل السيد بيداهن ودي سلفيه المجاملات. ما قالوا علينا كده سلفيه المجاملات. طب ايه اللي انا هاخده من الشيخ رسلان؟ عايز منه ايه؟ انا عايز ايه من الشيخ رسلان؟ ما انا عايزين نسال هيديني ايه الشيخ رسلان؟ هيديني ايه عبد الله؟ بفضل الله عز وجل لسنا في حاجه الى احد. اغنانا الله عن كل البشر بفضل الله عز وجل. ليس بيننا وبين الشيخ رسلان وغير الشيخ رسلان غير نسب العلم ونسب السلفية. والله ليس بيننا وبينه شيء إلا لله عز وجل. ليس بيننا وبينه دنيا ولا مصالح دنيوية. والإخوة يشهدوا بهذا ويعلموا هذا جيد. ليس بيننا وبينه إلا النصيحة وإلا الدعاء. بننصح وينصح لنا وننصح له وندعو له ويدعو لنا. ليس بيننا وبينه وبين سائر دعاة السلفية في بلادنا أو غير بلادنا غير النسب الزكي. نسب الشريعة ونسب الكتاب ونسب السنة ونسب منهج السلف الصالح. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين.